دلوقتي هقول لكم غنوة جديدة وبعدين اللي انتوا عايزينه. شملك انت واخوك غني يا قلبي وهني الدنيا وقول مبروك كبر البيت واتجمع شملك انت واخوك قول الدنيا ده اجمل عيد مصر وسوريا اتخلقوا جديد قول الدنيا ده اجمل عيد مصر وسوريا اتخلقوا جديد غني يا قلبي غني يا قلبي طلع بهي يا محلى جمالها زادت سوريا مجد وقوة طلع بهي يا محلى جمالها زادت سوريا مجد وقوة زارها البطل الحر جمالها زارها البطل الحر جمالها هو حبيبها الغالي هو هو حبيبها الغالي هو قول الدنيا ده أجمل عيد مصر وسوريا اتخلقوا جديد قول الدنيا ده أجمل عيد مصر وسوريا اتخلقوا جديد غني يا قلبي غني يا قلبي الصور من بين جناينا كبر البيت وحيكبر اكتر شيلنا الصور من بين جناينا كبر البيت وحيكبر اكتر شوف يا دنيا جمال وحدتنا شوف الخير ازاي راح يكتر شوف يا دنيا جمال وحدتنا شوف الخير ازاي راح يكتر قول الدنيا ده اجمل عيد مصر وسوريا اتخلقوا جديد قول الدنيا ده اجمل عيد مصر وسوريا اتخلقوا جديد غني يا قلبي غني يا قلبي غني يا قلبي وهني الدنيا كل مبروك كبر البيت واتجمع شملك انت واخوك جدودنا جوه وجودنا كتب الوحدة قبل ميلادنا دم جدودنا جوه وجودنا كتب الوحدة قبل ميلادنا وحدة جرح وفرح وماضي وحدة تنور مستقبلنا وحدة جرح وفرح وماضي وحدة تنور مستقبلنا واللي الدنيا ده أجمل عيد مصر وسوريا اتخلقوا جديد واللي الدنيا ده أجمل عيد مصر وسوريا اتخلقوا جديد غني يا قلبي غني يا قلبي غني يا قلبي وغني الدنيا وقول مبروك كبر البيت والجنة عشان لقيت أخوك غني يا قلبي وغني الدنيا وقول مبروك كبر البيت والجنة عشان لقيت أخوك كل الدنيا ده أجمل عيد مصر وسوريا فين الباقي يا بيت أجدادي اللي مسافر واللي بعيد فين الباقي يا بيت أجدادي اللي مسافر واللي بعيد بكرة يعود وقلبي نادي رجعهم لي فجر جديد بكرة يعود وقلبي نادي رجعهم لي فجر جديد واللي الدنيا ده أجمل عيد مصر وسوريا اتخلقوا جديد واللي الدنيا ده أجمل عيد مصر وسوريا اتخلقوا جديد غني يا قلبي غني يا قلبي غني يا قلبي وغني الدنيا وقول مبروك كبر البيت والجنة عشان لك انت غني يا قلبي وهني الدنيا وقول مبروك كبر البيت واتجمع شملك انت واخوك قولي الدنيا ده أجمل عيد مصر وسوريا اتخلقوا جديد قولي الدنيا ده أجمل عيد مصر وسوريا اتخلقوا جديد غني يا قلبي غني